إلى من ظلم نفسه بالمعاصي، تذكر وقوفك أمام الله، فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان، فيناديه ربه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ينادي عبده نداء المتلطف: يا عبدي وعزتي وجلالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا من قضاد يا غافل لاهي، يا من قضاد يا غافل لاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، تعصب بها وهامها بكل صبها وهامها بكل اتجاهي، ضايع طريق وشارد الفكر محتار، ضايع طريق وشارد الفكر محتار. نفسه ظلمها بالمعاصي ظلمها، نفسه ظلمها، ومن الدنايا والعفن ما رحمها، ربح قليل والخسائر كثيرة، والله كثيرة، زلت وثمن وذنوب كبيرة، والله كبيرة، عينه سليمة لكن أعمى بصيرة، ما يعرف النفع ولا يعرف الضار. ياكل حقوق الناس المفروض لما ويصير من بين البشر بالنميمة، ولا يهاب من الفعول الذميمة، للوعد ما يوفي وللعهد البوار. يا من قضى دنياه غافل لاهي، يا من قضى دنياه غافل لاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، تعصبها وهامها بكل اتجاهي، تعصبها وهامها بكل اتجاهي، ضايع طريق وشارد الفكر محتار، ضايع طريق وشارد الفكر محتار. أبنصحك وفهم بنود النصيحة، جنب عن دروب الجهل والفضيحة، نصيحة، وانشد دروب البينة الصحيحة، وارجع لربك وطلبه سد وجهه، تب توبة الصادق وحسن نوايا، حسن نوايا، مالك ملاذ عود لمولاك، يغفر لك ذنوبك ويمحي خطاياك، ترى كريم الوجه للذنب غفار. اغنم شبابك قبل يمضي شبابك، اغنم شبابك، ومن الدنس واللون طهر ثيابك، شيء امسح خطاك بصوابك، واستغفر الله قبل قصاف الأعمار. يا من قضى دنياه غافل لاهي، يا من قضى دنياه غافل لاهي، التسكة والسهر والملاهي بين التسكة والسهر والملاهي تعصف بها وهامها من كل اتجاهي تعصف بها وهامها من كل اتجاهي ضايع طريق وشارد الفكر محتار ضايع طريق وشارد الفكر